بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي عسر تحمش ترجب شحن 404 هجرية كمون 23 مارس كلتا شحن 10 تشعات ميلادي زبغة سالين وصدو زلنا درسي بزعبان أي فقه كابزا كتاب الفقه الميسر كنقصل إذا كاسيت زي أدماني مبل سلاسة الشريط 30 بزعبة فطر سنن الفطرة وسيدنا مالتيو نعاتا نمملاحجي السودماني نتفطرنا صبو قرما زهبو سلست نقرات وسيدنا ربعي تقليم الأظافر. شوف ما سبحان الله أسلمنا انت يقدفو حتى أظافر صفرنا مالك نخل سد سلزي دين الإسلام دين كامل تاريخو زلو اتباع كنقبر كنكتولو بتي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمتنا دين الإسلام كم كتب الكتاب والسنة على فهم السلف، يعني القرآن والسنة الكتاب والسنة الرددا ناي سلف ناي الصحابة والسدى لنا مالتي بتي نسوم تردو وقرنا مردو. سلزي تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول صفرنا خل نوحي بلنا نوح قبل كله سدد نوح قبل كله سدد قبلنا سدد لنا قال يوم كم مودة توسيدنا سأل الله العافية انتو حدا خلت تتابعتنا خلنا نوح بلوخ زقن عاداتنا المسلمين أيكون حتى نستي كنوحوا يبلنا تنوحوا كنسدوا لنا مغنياتو رسحتي زحز دلو مالتي والتقليم يجملها. بالعكس انت دا صفرنا سدنا مالتي يتبقوا أتابعتنا قرر ما يهبوا مالتي ويزيل الأوساخ ويزيل الأوساخ المتروكة تحتها، يعني تحتها انت دا صفرنا نوحو تحت صفرنا تعلو مالتي رسحت تعلو مالتي زد ما كنبلع كلنا مسنا يأتوا له زر رسحت مالتي. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر أصبع معين من أيديهم زغاني مع الأسف الشديد قال المسلمين أبقال المسلمين تأتاتي مالتي كمودة إذا بلك سبحان الله لا قر ما هبني يا أخي فطرة الله التي فطر الناس عليها ربي خمسي كون خلقنا صفروها بين أبي خون ينوح بل قال لي أم مشركين اللو خبزون لدو صفرهم زي سد زي عقيدة ناتو مسلمين صفرنا نصدو ألنا دك تبعتيو نخون دك أنستيو حتى قل عخمان كنصدو لنا اندحرنا ويا سوقلنا نريو يبلنا. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر أصبع معينا من أيديهم وينخل أسافرهم ينوحوا وإذا ما أبقل أسابعتي ينوحوا مالتي قلت أسابعتي سلست أسابعتي نابلوا ينوحوا كل ذلك من تزيين الشيطان من تزيين الشيطان شيطان سبوغا لقا يزملو وي ملك عزلو مساقا يزملو صفر تنوح نتا قوال لما ننستي ودما خمو وي كمالك عالكي وي مساقا زلو صفري ما شاء الله نابل انتا قبرا يعني يزين لها صبغ اللغي أبصبغ زلة هو يسمع مالتي والتقليل لأعداء الله إذا قال خبتم كفار تورسي كفار بحلفة أولا ينوحوا أولا دماء أنت يجي نريئة بكفار بزحهم مالتي كلتا أتابعتهم ينوح حكا قال يوم كمان أزمالتوا إلى أخويا أو أسرتهم كلهم إذا تشبه بالنساء أولا أنت أزمالتوا خاص بتجمل النساء كلا أنا قلت تصفر من واحد نقول له أنا زملكتي ندك تبعت يوم ندكي هنستيوم كنسدو ألنا كفار يوم زي سدو توم كفار أعداء الله رب نسأل ألو نعم كن مسالي بلنا حموشيتي نتفو الإبط أبتشتوش ناز بقول شوغري ها شباب كنسدو ألنا مالتي مغنياتو مستدكم رهات ألو مستراز دماء شوغر اللو أزي حماغت أنا يشنو تشتشنا حماغت أنا قوصي خل أي إزالة الشعر النابت فيه أزي نتف الإبط مالت إزالة كان القصوهم زل النازي شوغر زي أب تشتشنا زلو مالتي فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف وي أبو غلنا تشتنا بلنا نلعلو مالتي إذا قل أنت دعا يقدو وينو زي كل سنة أقول له وربي بنا هجي لا مال له بمسارحين مكينة كريمون قال له زرقو فو كريم حسن تأخي فرج زرقو فو كريمون قال له زي تاتكن تكام قال لنا مالتي فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما قالوا ذب لنا زلو خمسة أخونا فرج قبل الناس أنا حجزا والله خير كريم مالتي كريم قرناهم كان القسوة لنا لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تجتمع مع وجود هذا الشعر إذا انتايو أنت دعا قديفنا يو مالتي أول مقدم صريت يلا قال أي كني قال أي نقر دماني حماغ جانا حماغ جانا تاي إيش أنه إذا غاني شكر مزدوه له مالتي دعر سديد ناقل حمار جنائي وطن فهذا هو ديننا الحنيف أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة سلززيتي سوريد غنى ديننا مالتي حتى سوريات نغن كونون أزيزنا مالتي بزا عينتات الزدماء أزيزنا الزدمان عانى مسبقا مسرين سلزغنا وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن التقليد الكفار والجهال مفتخرا بدينه مطيعا لربه إذا مسلم الزدماني انت أخونا له مالتي صبوق قرصي حزو قربا له أكالاته بصبوق كان أخونا له كانت ممكن خان دماني إذن سنن الفطرة زيئات تغسن زلوخ مالتي كقول كفار مقلات كرحق اللو كقول كابزوم زي فلتو جهال سبوغ اللقاء نخيب لو كابزيوم كرحق اللو مالتي كقول بدينو كبرت كسمع اللو كقول رب سبحانه وتعالى خزز اللو وأيضا متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم دماغ المؤززون ألنا ويضاف إلى هذه الخصال الخمس إذا الحموش جزو سدناين مساءة كنمل ألن مالتيو كن سنبر ألن كمول السواك موز موز كل جزي كن كان أخن ألنا كن فليا بلنا واستنشاق الماء كمول ما ينتهى نقبر استنشاق بفنج أنا في بفنج أنا ما يكن أتو كن دي خوينا هالشباب شدشت أزياء استنشاق شوعيتي حسن شوعات خوينا مالتي والمضمضة خن قطبص أزياء أول من سنن الفطرة المضمضة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع في ظهور الأصابع البراجم مفصل من كاسة غسينة أصابعتنا مفلالي مالتي كم زقرنا نعزفن زيئة صبو قرنا كنحسبا مالتي يجتمع فيها الوسخ كنمتاي تي وساخة أبزمة تعزات سفي رسحتي كبس لزغنه ما تعزات صفينا أصابعتنا مالتي والاستنجاء كنت أخوينا يا شباب شو عدت شمونت المضمضة لنا شعدت دماني مفلا لي أتابعتنا ويدما متى عتات سفينة أتابعتنا مالتي شمونت لغينا تشعدت والاستنجاء وبالعسرة دماني حفرتنا بما كان حدث زين كان مال أنزل عسر تزياتا. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت بحديث عائشة رخبون زن عسر تزياتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم تايلو عشر من الفطرة عسرت اللواء كابسونا الفطرة يمزيعتا. طيب حجنا في كده أولا إذا أسلوب زيتي أفضل أسلوب وهو إيش تقديم العدد على المعدود زيان بغض علي الدرسي تغسية مالتي كل جيزي أتي قصري أقدمه أتي كتفوقوز دلقة عينتات أدحره دحرية تقصه مالتي. طيب قصر دحر قدمك كلت فوائد اللغة مثلا عشر أبزي الرسول صلى الله عليه وسلم تقدمه تقصر قدمه تفقدي تقديم العدد على المعدود يفيد شيئين كلتا نقرات يردونها مالتي. أولا الحصر أولا حصر كائن فقدته كائن حدث حصر كائن عشرة قبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عشرتين واضح أولا الحصر حصر كائن كلايك التشويق التشويق السبزين تايب سيني لغة سمعك مثلا مخروض دليغة سمعني قبل كاس دلي خمسة خمسة خمسة خمسة كانت المخر اللي حريم كايو بزو حش وقني لكن سلست المخر اللي أنا بقوله إذا سلست زيادة عزة حجي كشو وقى متهور تقول نازي المخر زيادة كسمع كان تين قبل سلزي تقصر م م أقدم كامت كاس زيت زبالة أصله واضح شباب زيت زبالة أصله سلزي مهم يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم قصري تقيسهم لنا سلازي كلتا فوائد اللواء لنا تقصري أقدمك متكاس مالتي أولا نتعلنا يا شباب الحصر تفوائد مالتي تدا قصر أقدمك تقيسك مالتي بني الإسلام على تن أركان يتقصوا لنا أولا خمسة لو من حموشت إن أركان الإسلام إذا حموشت قلتوا لغة الله عندي تين كملي متواتين زين حموشت كسمعك أيو مسخون كفكر بني الإسلام على خمس مسبولنا خم فقدان جميرنا لكن تن أركان ندحر أقدمه من أقرم زين حموش تقول له أتي دسمع سب بقصر تجمير كانوا أنت هو تنزيئات قصر زيئات كبير يفيد الحصر حصر كانوا لغة كلاين قردماني يتشوق يفيد التشويق تنيلو سمعك أيو مالتي أنت هو تنيلون كحسب بزعبان مالتي عشر من الفطرة عسرت اللواء كفطرة يعني إلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التي فطر الناس عليها رب سبحانه وتعالى بأن خلقنا زين خلنا مالا قص الشارب زيادة قدميتي يعني كان القصو خلنا القصو زي كنا قص الشارب نزل على وين شحمنا تهان قبره كن قرصه قدميتي وعفاء اللحية عفاء اللحية نجحمنا كن خمسة لوخن في النوخن قرفو مالتي نخين لاسيو وين ما نخين كن نخم كمو والسواك كمون موات كن تكب كن ده خوينا سلست رابعيتي والسيشاق الماء ما يفيف فابلنا نب أفنشانا خنرتو مالتي ما ينب أفنشانا خنرتو وقص الأظافر كمون صفرنا كنسدد كنا وين حمشته وغسل البراجم زي ما تعتات سفينة أتابعتنا براجم نبلو نزول تبقرنا نحسبه رسحت نخي نخي كب مالتي كنا وين شدش ونتف الإبط كمون أب تشتش نازر كب شوغري كنكم كن خلاص يوم مالتي كن القصوم مالتي شد الشرد بس أنا شوعت وحلق العانة أبحفرتنا زركب شقري كن لاسيو ك